أحسن الله إليكم. يقول: منذ فترة وجدت كرتونة بالمسجد مليئة بالكتب، ولا أعرف من وضعها ولا مقصده من وضعها، هل هي وقف أم لا؟ وقد وجدت بها كتب مدرسية دينية وغير دينية، وبعض الروايات الغير منضبطة، وقاموس إنجليزي، وكتب لتعليم اللغة، وكتب طيبة مثل كتب ابن تيمية وابن القيم، وكتب بها صور وغير ذلك. ما هو التصرف حيالها؟ هل يجوز لي أن أخذ منها شيئا؟ وبالنسبة للكتب التعليمية والإنجليزية والتي بها صور، هل يجوز أن أضعها في المسجد؟ الجواب: الكتب التي يمكن أن ينتفع بها جماعة المسجد بالنظر إلى صار شيء يتعلق بتفسير القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الفقه أو التوحيد وما إلى ذلك، هذه تبقى في المسجد. أما الكتب الأخرى التي ما يستفيد منها جماعة المسجد فيمكن بيعها، إخراجها وبيعها، أو إخراجها ووضعها في مكتبة عامة، فإن باعها يشتري بها كتب نافعة ويجعلها في المسجد، وإن وضعها في مكتبة عامة يستفاد منها فهذا خير، أما كونه يتملكها فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.